يقول هل يجوز إخراج قيمة الزكاة بعض الثمار كالزيتون مثلا نقدا لأن كثيرا من المحتاجين لا يحتاجون للزيت؟ يقول هل يجوز حيازة لصاحب المزرعة وإخراجه الزيتون؟ ليس فيه زكاة أيضا، وإنما الزكاة في ثمنه إذا حال عليه الحول. نعم الله عليك. يقول ما حكم سواء هو أو زيته إذا حال عليه الحول؟ نعم.